بمناسبة ذكرى 71 لتحرير كوريا، نشرت وكالة الأنباء الإنترنتية الروسية بريمورسكي ريبورتور والجريدة الكويتية كويت تايمز مقالات تثني على مآسر زعيم القديم كيم إيل سونغ في تحرير كوريا. أبرزت وكالة الأنباء الإنترنتية الروسية صورة الزعيم القديم. هذا وبالمناسبة ذاتها نشرت وكالة الأنباء الكونغوية في الإنترنت مقالة بعنوان دروس الحرب العالمية الثانية والسلام في شبه الجزيرة الكورية.